دروس خلاص الشرح خلاص ده ممكن خليك معاك كده ماذا دار مطر لا مطر تعادل ما كلام ده وابونا شيخ كبير بسم الله الرحمن الرحيم اشكر الله. صل على جمال النبي صلى الله عليه وسلم. الله فمن تزاوج منا ما ينتهي ليس لها مثيل والله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اعلم ابو مراد يا شيخ ربنا يطول عمرك يا شيخ يا شيخ ربنا يطول عمرك يا شيخ القراءة ليس لها مثيل والله ما بنجملك Thank you. بتهز يا شيخ محمد. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الله يبارك فيه. الله. الله اكبر. رضي الله عنه. ولك دي تاني Yeah. القرآن جميل وانت بتجمله والله يا شيخ محمد. الله عظمة يا بركة. ولترجم أن وعد صدق الله العظيم.